كل حياتك من الله تبارك وتعالى، أنت منغمس في بحار نعم الله سبحانه وتعالى. فالحق والواجب عليك أن تشكر ربك سبحانه، الحق والواجب عليك أن يستقر في فؤادك وقلبك أنه ما من نعمة عليك إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. شرق النظر وغرب وفكر في كل ما شئت، هل تصادف أو تجد نعمة من غير الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقد ورد في كتاب الله في دعوة الأنبياء كثيرا من تذكير الأنبياء في نعم الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا رب العالمين على لسان أول رسل الله إلى الأرض سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعلى لسان صالح عليه السلام: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أكثر ما جاء في كتاب الله من النعمة تعداد نعم الله على عباده، ووردت لفظة النعمة بفتح النون النعمة، والمقصود بها الكثرة والوفرة والغنى، وجاءت في مقام التهديد والتوعد لأولي الترف والغنى الكافرين الذين جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى وكفروا بالله. فقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام: النعمة نوعان، نعمة مادية يشترك في التلذذ بها والتنعم بها سائر الحيوانات من مأكل ومشرب ومسكن ومنام ومزواج وما إلى ذلك، ونعمة هي أسمى وأعظم وأجل وأكبر، هي نعمة القلوب، هي نعمة حب الله تبارك وتعالى، هي نعمة الإسلام، هي نعمة الهداية، هي نعمة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم بها من نعمة وصف الله تبارك وتعالى بالمنعم عليهم ونحن نتلو في صلواتنا كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المنعم عليهم من لم يملك من الدنيا شيئا، كما قيل عيسى عليه السلام: ما ملك من الدنيا شيئا، ومع ذلك فهو من المنعم عليهم، بل من أوائل من أنعم الله عليهم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، وخصه الله بالذكر في الإنعام عليه فقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فإن سمعت في كلام الناس فلان منعم عليه فلا يتبادرن إليك نعمة الترف والدنيا، وهي وإن كانت نعما لكنها لا تساوي ذرة في جنب نعم الله تبارك وتعالى الروحية والاتصال بالله عز وجل وسلامة القلوب من الرذائل، وسلامة القلوب من ضغائن النفوس، وسلامة القلوب واتصالها بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا كلا النعمتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن النعم كما ترون هذا المكان الجميل وهذا الأخضر وهذه الأشجار العجيبة، وانظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في الدنيا فكيف بجنات ربنا، فكيف بجنات النعيم، جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل جنات النعيم وأن ينجينا من عذابه الجحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بفصح قول محكم لم يبق لبسا أو يذر، لم يبق لبسا أو يذر.